يحس بذلك المسلم عليهم، وخاصة إن كانوا ممن يغلب عليهم الخوف ويغلب عليهم عدم الطمأنينة، فإلقاء السلام والتسليم عليهم يطمئنهم، كما أنه يعلم الأطفال والصبيان ويحفزهم ويطمئنهم ويعدهم للرجولة ولتبادل المشاعر والاحترام والتوقير عندما يجد ذلك ممن يلقي عليهم السلام. فهو من أبرز وسائل التعليم وتنشئة الأطفال وإلقاء الطمأنينة والمحبة وإكسابهم الرجولة في حياتهم. لهذا كان إلقاء السلام من الرجال على الأطفال يعودهم على هذا الخلق الحسن، كما أنه يزيد في التواضع من المسلم، إذ يزيغ الفرق بينه وبين من يسلم عليهم فيطمئنون إليه ويدنون منه ويتقربون إليه ويبادلونه شعورا التوقير والمودة والمحبة. ولا شك أن في هذه الخصلة التفاتة كبيرة صلى الله عليه وسلم للأطفال وللناشئة. ولهذا حرص أنس بن مالك رضي الله عنه ومن بعده تلميذه ثابتا البناني أن يطبقوا هذا المبدأ وأن يظهروا هذا الشعور وأن يظهروا هذا الوصف ويشيعوه في المجتمع الذي يعيشوه فيه. ومما يجدر ذكره أن هذا الحديث لو عد وسجل من المسلسلات الأحاديث المسلسلة بوصف التسليم، لو استمر الأمر واستمر النقل على هذه الحال لكان من أميز الأحاديث التي نقلت لنا هذا التسلسل بهذه الخصلة السليمة. ولعلها تتبعت من قبل المحدثين الذين يعنون بنقل أمثال هذه الأوصاف وتمييز أحاديثها على غيرها حتى أوجدوا لها اسما ونوعا من انواع الحديث الذي يسمونه بالمسلسل. فهذا انس سلم على الاطفال واكد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم، وهذا ثابت سلم على الأطفال وأخبر أن أنسا سلم عليهم وأنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم. ولو استمر هذا الحال لتحقق السنة ولا أصبحت من مختص به الحديث وما تناقلته السنة من هذا الوصف المبارك. قال وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني. وهذا سيار يروي الخبر عن ثابت. نعم. كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس رضي الله عنه فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس رضي الله عنه أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. هذا تأكيد لهذه السنة، ولهذا ذهب أهل العلم وجمهورهم إلى أنه يستحب للرجل أن يسلم على الصبيان خاصة المميزون منهم، لأنهم يدركون ويشعرون معنى التسليم ويفهمون منه معاني جليلة، من أبرزها الاحترام والتوقير اشعارهم بمكانتهم ومنزلتهم في مجتمع المسلمين. نعم. ثم قال الامام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب السلام على الصبيان، قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم، وفي رواية مر بصبيان فسلم عليهم. الغلمان هم الصبيان او الصبيان، الصبيان والصبيان يقال بكسر الصاد وبضم الصاد. نعم. صبيان. نعم. وصبيان. نعم. بكسر الصاد على المشهور وبضمها، ففيه استحباب السلام على الصبيان المميزين والندب الى التواضع. يعني فيه اشعار بان في هذا شيء من التواضع يندب للانسان ان يعمل به، وبذل السلام للناس كلهم، نعم، كبيرهم وصغيرهم، وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته على العالمين، حيث بدأ بالسلام على الصبيان. واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، ولو سلم على رجال وصبيان. ليس خاصا بالصبيان، بل ان مشروعية السلام ابتداء كما مر بنا انها مستحبة وسنة، والرد فيها واجب، وذلك لانه لو ابتدأ الصبي الشيخ او الرجل بالسلام يجب عليه ان يرد عليه السلام. نعم. قال واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، ولو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبيان او صبي منهم، يعني يكفي، لان الرد فرض كفاية، وقد قام به الصبي ويعد ذلك كافيا. نعم. فرد السلام صبي منهم، هل يسقط فرض الرد عن الرجال؟ ففيه وجهان لأصحابنا، يعني عند الشافعية، والرأي الراجح أنه يكفي ويسقط الإثم عن الرجال الذين لم يردوا. أصحهما يسقط، ومثله الخلاف في صلاة الجنازة، يعني لو جاء بجنازة ولم يكن ثمة أو وجد ناس ولم يقم للصلاة عليها إلا طفل، فإن صلاته تجزئهم وتغنيهم، لأنها من باب فرض الكفاية. هل يسقط فرضها بصلاة الصبي؟ الأصح سقوطه، ونص عليه الشافعي ولو سلم الصبي على رجل لزم الرجل رد السلام، لأن الرد واجب. قال هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور. وقال بعض أصحابنا لا يجب، وهو ضعيف أو غلط، هكذا حكم الإمام النووي بضعف هذا القول بل برده، لأنه مخالف للسنة، مخالف للأحاديث الواردة في وجوب رد السلام. قالوا أما النساء فإن كن جميعا سلم. الكلام عليهن. يعني ان كنا مجموعة من النساء وغر بهم رجل لا بأس ان يسلم عليهم. وان كانت امرأة واحدة فاختلف اهل العلم ان كانت محرما او زوجة او جارية لا بأس بان يسلم عليها. لأنه يؤمن السلام عليها لأنها ليست أجنبية. لكن إن كانت امرأة واحدة أجنبية ومر أجنبي عليها فلا يسوغ أن يسلم عليها. وإن سلم لا يلزمها أن ترد عليه خشية الفتنة. نعم. قال واما النساء فان كن جميعا سلم عليهن وان كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها. يعني سلم عليها ان كان النساء يسلمون على الواحدة وهكذا ان كان زوجها يسلم عليها او كان محرما لها او كان سيدا لها يسلم عليها. اما ان كان اجنبيا فلا. نعم. وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة او غيرها. سواء كانت جميلة او غيرها او غيرها او غيرها. واما الاجنبي فان كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها. يعني ان كانت امرأة كبيرة ليس من شأنها ان تتزوج يعني من القواعد فلو سلم عليها لا بأس. واستحب لها السلام عليه. ويستحب للمرأة الكبيرة في السن ان تسلم على الرجل وان كان اجنبيا لامن الفتنة. ومن سلم منهما لزم الاخر رد السلام عليه. يعني الكبيرة او الكبير. نعم. وان كانت شابة او عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الاجنبي ولم تسلم عليها. يعني هنا خشية الفتنة ومن باب درء المفسدة وسد الذريعة ترك السلام عليها. ومن سلم منهما لم يستحق جوابا. يعني اذا سلم الرجل على الشابة او على العجوز التي تشتهى لا يلزمها ان ترد عليه. ويكره رد جوابه. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال ربيعة لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال. يعني سواء كانت واحدة او مجموعة. خلاف ما ذهب اليه الامام النووي في المجاميع. ان كانت كن مجموعات سلم او كان الرجال يعني جمع لا بأس. قال وهذا غلط. وقال الكوفيون لا يسلم الرجال على النساء اذا لم يكن فيهن محرم والله اعلم. يعني يشترطون وجود المحرم بين الرجال فيسوغ السلام لدفع الفتنة. نعم. سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.